من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. والمقيت في اللغة استخدم في الذي يعطي من القوت ما يحفظ الحياة ويحفظ البدن. القوت معروف، يقوته قوتا أي أطعمه قوته، وأقاته يقيته أي جعل له ما يقوته. في حديث وكفى بالمرء أن يضيع من يقوت أي من يعول ومن يكون مسؤولا عنه في تقديم قوته إليه. حديث رواه أبو داود وأحمد الحاكم وصححه، وإن شاء الله حسن عند الألباني، وهنعلق عليه في الآخر إن شاء الله هذا الحديث بإذن الله تعالى، لأن له قصة ستأتي. لكن أن يضيع من يقوت يعني الإنسان إذا قصر في حق أهله الذين يسأل عنهم وهو مسؤول عنه، بمعنى أنه من أهله مسؤول عن طعامهم وشرابهم وكسوتهم وحياتهم وأدبهم. ومعنى أن يضيع من يقوت معناها يهملهم إهمال مادي بالتقصير في الطعام والكسوة والمسكن وكذا، أو إهمال معنوي في التقصير في حقهم بالله بترك تعليمهم أو تربيتهم أو توجيههم التوجيه الصحيح. وقلنا الحديث لها قصة يأتي إن شاء الله. وإذا كان القوت هو ما يحفظ الحياة أو يحفظ الرمق، زي ما يقول قوت عيالي، يقول لك قوت عيالي يعني معناها إيه؟ ما يحتاجه الأولاد لكي يحفظوا معيشتهم وحياتهم. وأيضا يعبر عند العامة عن المعيشة المحدودة، يقول لك يا دوب إيه؟ على قد قوت عياله، على قد قوت يعني. معناها ما يكفي لإقامة حياة وحفظ البدن من أن يتعرض للهلاك. ولما كان القوت يحفظ البدن ويحفظ الحياة، العلماء قالوا مقيت، المقيت سبحانه وتعالى بمعنى الحافظ. يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه قائم على خلقه تدبير معيشتهم وما يحتاجونه إليه، فهو حافظ لهم في صحتهم وفي أبدانهم بما يقدم لهم من أقوات. وفي نفس الوقت الحافظ سبحانه وتعالى تعبير الآية بيقول وكان الله على كل شيء، على كل شيء وليس على كل شخص، لأن إذا كان الله مقيت سبحانه وتعالى بمعنى أنه يمد الأحياء، جميع الأحياء بشر وغير البشر، بما يقوتهم، سيأتي تفصيل إن شاء الله لهذا، فهو على كل شيء مقيت بمعنى أنه على كل شيء حافظ. والحافظ معناها شهيد أو وكيل سبحانه وتعالى جل شأنه، لأن قالوا ابن كثير يقول على كل شيء مكان وكان الله على كل شيء مقيتا حفيظا. وقال مجاهد بن جابر تلميذ من تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين مقيتا أي شهيدا. ومقيتا إذا كان من الأرزاق يبقى حافظا، وإذا كان على الأعمال يبقى سبحانه وتعالى شهيد على الأعمال، شهيد على الأعمال. ولذلك في الآية نفسها الشفاعة هنتكلم عنها إن شاء الله، المقصودة هنا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ده إذن ده متعلق بالأعمال، بأعمال العباد والمجازات عليهم. فإذا كان ربنا وكان الله على كل شيء مقيتا على أعمالهم حفيظا يحفظها ولا يخفى عليه شيء منها، وشهيد عليها يعني يعلمها علم اليقين وعلم الشهادة، لأنه يراها سبحانه وتعالى فهو يشهد عليها، فهو سبحانه وتعالى حافظ لها من حيث أنها يعني لا يحتاج إلى سبحانه وتعالى في غنى أن يخبره أحد عن عمل من أعمال العباد. اللهم صل على سيدنا. فالحافظ للشيء والشاهد له. وأيضا فسروها لأن الله كان على كل شيء مقيتا، وكان الله على كل شيء مقيتا بمعنى مقتدرا. والعلماء بيفسروا الاسم بما يحتاجه تدبير هذا الأمر من صفات أخرى، بمعنى لكي يكون الله حفيظا على كل شيء، عالما بكل شيء، شهيدا على كل شيء، لابد أن يكون مقتدرا على كل شيء سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا إذا كان مقيتا يقدم الأقوات، فكان فسروها أيضا بأنه رزاق سبحانه وتعالى، وإن كان الرزاق اسم آخر، وله وقلنا الأسماء بتتضافر في سبحان الله العظيم وبحمده في معانيها، بحيث تؤدي بصمات وآثار، إن صح التعبير، آثار الألوهية والربوبية في هذا الكون. الله سبحانه وتعالى تعددت أسماءه وكثرت صفاته وعظمت، لأن الأمر في هذه الحياة وفيما بعد الحياة وشؤون المخلوقات كلها تحتاج إلى تدبير محكم من مقتدر قدير قادر سبحانه وتعالى جل شأنه. قال القرطبي: وعلى القول بأنه بمعنى قادر أو مقتدر يكون من صفات الذات، فهو سبحانه وتعالى الوهاب والرزاق، وذاك من صفات الأفعال. ما علينا من هذا. اللهم صل على سيدنا محمد. أسماء الله سبحانه وتعالى لها بصماتها على الكون كما قلنا، ولها آثارها على الكون. فالله سبحانه وتعالى إذا كان يقيس المخلوقات بما يحفظ حياتها، يبقى تدبير هذه الأقوات يحتاج إلى حكمة وقدرة. فهو خلق الأقوات وخلق من يقيتهم، لأنه يعني خلق الإنس والجن والحشرات والحيوان والنبات والملائكة، وخلق ما يقيتهم سبحانه وتعالى. فهو يقيتهم يعني يقدم لهم ما يحتاجونه إليه، حفظ قدمه لأنه خلقه ثم دبره ثم يسره ثم ألهمهم أن يصلوا إليه. صلى على رسول الله. قريب الكلام إن شاء الله، ولا نعيد ثاني؟ نعم، ربنا سهلة دلوقتي. ربنا، انت لما تقدم الاكل لعيالك بتجيبه منين؟ من مكان، من السوقه، من محله. لكن الله خلقه ودبره بحكمته والهم الخلق كيف يصلون اليه. ان كان طعام، الله الذي اوجد هذا الطعام. ولذلك قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام للسائلين. قدر في الأرض ليه؟ الأقوات قدرها، والتقدير بيبقى قبل أن توجد الأشياء، يعني قدرها يعني سبحانه وتعالى بعلمه ستكون كذا وكذا. التقدير أن يكون بالإعداد قبل أن توجد الأشياء. فهو خلق الأرض وجعلها مهيئة لإخراج الأرزاق بتكوينها وببسطها وتذليلها. بتكوينها يبقى تخش في مكونات التربة، ببسطها وتذليلها جعل الأرض بساطا، جعل لكم الأرض ذلولا وجعلها مهادا. كل هذا بإعداد القوت لمن يحتاجه. وإذا كان هذه الأرض هي مصدر الأقوات، الذي يقتات منها، الذي يقتات من الأرض جميع المخلوقات من طير وحيوان وإنس وحشرة وغير ذلك. هذا بعض الأقوات، يعني داقوت نوع من الأقوات يعني. ثم جعله قواما يعني يناسب الأبدان والأجسام والأشياء، وبالتالي تركيب الأجسام نفسه يتلائم مع ما يستمده من الغذاء. يعني أنت ما تديش الجسم حاجة مش لا تتلائم معه. يعني لما تقول مثلا الحشرة لا تأكل اللحم، أو كثير من الطيور يحيا على الحبوب وبعضها يحيا على الايه؟ على اللحوم، على الرمم، يبقى كل بدن مكون بما يتلائم مع غذائه، وكل غذاء مركب بما يتلائم مع من يتغذى عليه أو ما يتغذى عليه. نقول من يتغذى يبقى الإنسان العاقل، ما يتغذى إلا الكائنات الأخرى خلاف مين؟ خلاف الإنسان. تقدير الله سبحانه وتعالى في تكوين هذه الأخوات وتركيبها وتيسيرها وتدبيرها. ثم أنه سبحانه وتعالى جعل قوتا يتلائم مع الصغير وقوتا يتلائم مع الكبير في السن من بني آدم. الصغير يولد وله قوته، والجنين في بطن أمه له قوته، وحين يكبر له قوته، وحين يشب له أقواته أيضا. وقس عليها المخلوقات الأخرى من الطيور والحشرات وغير ذلك، والحيوانات والنباتات. ولأن الأرض متسعة والكون متسع، فكل بيئة وكل مجتمع له قوته يتلائم مع المكان والبيئة والجو والظروف اللي بيقولها لها في الجماعة الجغرافية، طقس الجو والبيئة هي اللي بتؤثر في إخراج الأقوات. فكل مجتمع له ما يلائمه من الأقوات، وذلك من تدبير المقيت سبحانه وتعالى جل شأنه. ولما تجد أن البيئات مختلفة، الأراضي مختلفة والمجتمعات مختلفة، قد تحتاج أنت إلى شيء تستطعمه أو تشربه لكن لا يوجد في بيئتك. وده من حكمة الله أيضا، يعني الله سبحانه وتعالى جعل في كل بيئة ماء لماء يلائمها، وبعدين جعل سبحانه وتعالى سخر الأسباب ووجه العقول على أن يتكامل المجتمعات مع بعضهم، وعشان كده يبقى فيه استيراد وفيه إيه؟ تصدير وفيه نقل من مكان لمكان ومن محافظة لمحافظة من مدينة لمدينة، وتتدبر الأرزاق، ويقات التاجر من نقل السلعة، ويقات السيارة صاحب السيارة من لأنها وسيلة انتقال، صاحب الباخرة صاحب الطائرة. يبقى الذي ينقل هذه الأخوات بيقات، يقات من خلال الإيه؟ النقل. هو بياكل زيك زيه، بس بياكل عيش منين؟ مرتبات ودخل منين؟ من السياره ومن المركب ومن الطياره ومن الباخره ومن كذا وكذا. وتترتب تجارات، تجار يفتح محلات وتجار جمله، تجار وسيط، وتاجر مستهلك، تجزئه، كل ده بياكل ايه؟ قوته، يدر قوت من خلال الاعمال. وزي ما ذكر سابقا كلام الاحياء، إن واحد يتقن الزراعة، واحد يتقن الصناعة، واحد يتقن التجارة، واحد يتقن العربية، واحد يشتغل بس يشغل المجموعة معه، يشغل فلاح ويشغل تاجر ويشغل صانع، كل واحد وكل إيه؟ يقات من المقيت سبحانه وتعالى، يقيت هؤلاء، يرزق البعض من البعض سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا كان في هذه أقوات الأبدان، فقال لك أيضا ربنا سبحانه وتعالى يقيت العقول بالعلم النافع، يقيت العقول بالعلم النافع، يعني العقل، يعني أنت تأكل وتشرب، لكن العقل إيه؟ العقل له مكونات تستمد من الغذاء، لكن العقل له وظيفة تانية، ولا ما ليش ولا إيه؟ و... ولا ما فيش خالص؟ العقل، يعني العقل ده هو ايه؟ العقل ده اولا هي اداه، اداه لايه؟ للادراك والفهم. ويعبر عن القران زي القران يعبر عن العقل او القلب، لهم قلوب لا يعقلون لهم قلوب لا يفقهون. يعني القلب يعبر عن القران انه العقل، على انه وسيله ادراك المعاني والفهم. طيب العقل موجود في البدن، ده غير المخ. المخ الموجود في اعلى البدن في الراس، اللي فيه تجميعات، تجميعات ومراكز، مراكز الحياه لو صح التعبير. يعني البصر والسمع والحركه والفهم والاعصاب والكون اللي داخل الانسان. لا، لكن هذا الجسم لما يتغذى، فيه عباره بيقول لك العقل السليم فين؟ في الجسم السليم. ولا احد عايز يقولها، كان زمان يكتبوا على الكراسه، في ظهر الكراسه. بطل يكتبوا الكلام ده ولا ايه يا عم مسكين؟ من المدرس بطلوه؟ بطلوه. كان يقول لك العقل السليم في الجسم السليم، يقول لك بطاعه الوالدين من طاعه الله، يقول لك مش عارف ايه. نعم، ويقول عبارات كده تقراها كده كل يوم، كل وقت التلميذ يقراها كل يوم تنطبع في عقله. من جد وجد، من زرع حصد. يكتبها لك على الكراسه. يقول لك ما حدش بيكتب لحد عشان ما حدش مهتم بحد. ويقول لك طز في الكل، طز في الكل، يتعلم ليه ويعمل ايه؟ مش مهم، مش مهم يعرف اي حاجه. لكن سبحان الله، العقل السليم في الجسد السليم. الله يقيت الجسد والجسد يقيت الايه؟ العقل. يوجد عقل صاحي، وبعدين العقل يقاس بالعلم. الله سبحانه وتعالى جعل العلم هو قوت العقول، والعقول تتفاوت خلقة وإمكانات في ذكاء وفهم وحفظ الكلام ده والكلام. وفي نفس الوقت العلم يتفاوت، كل إنسان عنده قدرة على التحصيل بتتلائم معه، لكن يحتاج إلى العلم. والعلم زي ما الإنسان إذا نشأ على نشأة تغذية سليمة بيبقى صحته سليمة، كذلك إذا نشأ على نشأة سليمة في التعلم يبقى عقله إيه؟ سليم. بمعنى العقل ينمو ويتغذى بالعلم ويقوى ويقوى. واللي يهمل عقله ما يعلمش نفسه من الاول، يجي في الاخر يتعلم يلقاها ايه؟ صعبه. قالوا التعليم في الكبر كالنقش على الماء، على الماء، على الماء. التعليم في الصغر كالنقش، يعني يترك يبقى ثابتا ويثبت. والتعليم في الكبر كالنقش على الماء، ولو كان بدا من الاول كان هي رسخ قاعده للعلم. يعني اذا غذاء العقول بالعلم النافع، ثم غذاء الارواح بالذكر والطاعه والعمل الصالح. وزي ما يقول الانسان كيان متكامل، الانسان كيان متكامل. يعني الانسان مش جسمه بس، جسمه وروح وعقل ونفس، كل دي مكونات الانسان، الانسان المكرم. فالعقل يتغذى بالعلم، والروح تتغذى بالطاعة والعمل الصالح والذكر، والنفس تأخذ حصيلة هذه الأشياء لتتهذب، وتأخذ أخلاق، مجموعة من الأخلاق تتخلق بها وتزكو وترقى وترقى، بحيث تصفو ولا يبقى عليها، ما يبقاش عليها مشوش من شهوة ولا من شيطان ولا من وساوس ولا من جن ولا الإنس. ونفس ما وما سواها، أي نفس وتسويتها، فألهمها فجورها وتقواها، جعلها مستعدة مهيئة لأن تكون فاجرة إذا سلكت طلوق طريق الفجور، أو تكون إيه؟ من الأبرار. قد أفلح من زكاها. وإن العمل الصالح هو إيه؟ هو الذي يزكي النفس، معناه ترقى وتسمو، بحيث ما يبقاش أناني، ما يبقاش شحيح، ما يبقاش بخيل، ما يبقاش أنا متكبر متغطرس متجبر. هو دي التزكية، ده غذاء النفس، اللي هو مجموعة من القيم والأخلاق تستمدها من الشريعة. الله يقيتنا من بها، الله يقيتنا بالشريعة التي تهذب العقول بالعلم، أو تغذي العقول بالعلم، وتغذي النفوس بالإيه؟ بالأخلاق الفاضلة، والأرواح بالطاعة والذكر. ولذلك الملائكة، عشان الملائكة أرواح، ما عندهمش الجسم بتاعنا اللي بياكل ويشرب، ما عندهمش النفس اللي فيها قد تكون ايه؟ خبيثه، ولا فيها تسول بالسوق، ما عندهمش الشهوات، ما عندهاش ما عندهمش الشح والبخل والانانيه والكبر، كان مش موجود في الملائكه. اللي هي بيقول زي من علماء النفس بيقول لك ايه، ان النفس هي مستودع الغرائز، مستودع الغرائز. الغرائز تشمل الشهوات، الاكل والشرب والنساء والكلام ده، والغرائز المعنويه، حب التعالي والتكبر والانانيه وحب الظهور والكلام ده، هي النفس مستودع. تهذيبها ياتي بقوت من السماء. يبقى الله يقيت النفوس بما يشرع لعباده من الفضائل والقيم والمبادئ سبحانه وتعالى جل شأنه. لما الملائكه ما عندهاش هذا الكلام، الشهوات والامور الموجوده في غرائز البشر، هي ارواح، فغذاء الملائكه ايه؟ تسبيح وذكر، لا يفترون لا في الليل ولا في النهار، لا يسأمون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يسأمون، شغلتهم كده، غذائهم كده، راحتهم كده، يعني هم يعني تنشط يعني اجسامهم، او يعني ما يتكونون منه، اجسامهم من نور، اجسامهم من نور، تنشط وتحيا وتبقى وتسمو وتعلو بالذكر والطاعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فالله المقيت لعباده ولخلقه جميعا بما قدم لهم من هذه الأسباب، ولأنه مقيت سبحانه وتعالى فخزائنه واسعة. هذا الكلام اللي ذكرناه ده كله من الأمور المادية والمعنوية تستمد من قبل الله، وبيده مقاليد السماوات والأرض وخزائن السماوات والأرض، له سبحانه وتعالى دليل على غناه في كل ما يمد به خلقه سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك أوردوا حديثا في هذا المجال، لما ربنا يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا يملكها هو ويقسمها هو سبحانه وتعالى جل شأنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والحديث صحيح عند البخاري ومسلم، يد الله ملأى لا يغيضها لا تغيضها نفقة. سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى يمد الكون بالأرزاق ويقيتهم منذ خلقهم إلى أن تقوم الساعة، ولا لم يحصل نقص في خزائن، لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة. الله يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، التغيض يعني إيه؟ تنقص وتزداد، معروف. سحاء بالليل والنهار، سحاء الليل والنهار يعني أرزاقه تساق إلى العباد بالليل والنهار سبحانه وتعالى جل شأنه. وقال أرأيتم ما أنفق، أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فأنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع. ببعض الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا كان الخضر علم سيدنا موسى، قال له علمي وعلمك علم الخلائق كمثل ما أخذ هذا العصفور من البحر، يعني إذا كان البحر خذ نقطة من المية فعلم الله واسع، كذلك خزائن الله ملأى لا يغيضها شيء، سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى جل شأنه. الغزالي أشار إلى هذا، ولو جزء عنده كتله كتيب في الأسماء الحسنى، وقال هو المقيت سبحانه وتعالى خالق الأقوات ويوصلها إلى الأبدان وإلى القلوب، إلى الأبدان وهي الأطعمة، وإلى القلوب وهي المعرفة سبحانه وتعالى جل شأنه. فهو بذلك يرزق الخلق بما يحتاجون إليه في قلوبهم وعقولهم وأبدانهم ونفوسهم سبحانه وتعالى جل شأنه. وهو أيضا مقيت على كل شيء، أي اطلاعا مطلع عليها وفي نفس الوقت يستولي عليها لقدرته، بقدرته سبحانه وتعالى جل شأنه مقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا، مقيتا من حيث الاستيلاء والقدرة ومن حيث الاطلاع جل وعلا، وأيضا من حيث العلم. فبالقدرة والعلم إذا اجتمع يخرج هذا الاسم كما قال الغزالي، علم وقدرة وإمداد منه سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك الآية تدلنا على مضمون معنى هذا الاسم إن شاء الله، ولا بد أن نتعرض لها. نترك الآية دلوقتي ونقول لها، يعني بعض العلماء تعرض قال لك ماذا ماذا ماذا يستفيد الإنسان من معرفة هذا الاسم، إلا اللي سمعناه هذا كله إيه؟ هو أثر المعرفة بهذا الاسم اللي سمعناه، مش كده ولا إيه؟ إن شاء الله ربنا يذكرنا بالخير إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا. يبقى لما علمنا هذا، يبقى لما تذكر اسم المقيت حاول تستحضر أنه سبحانه وتعالى خلق الأقوات المتفاوتة والمختلفة، أرزاق، ولازم قلنا أخوة ما يغذي به البدن والعقل والنفس والروح، وأمد وألهم الإنسان كيف يصلون إليها، بل وعد بالأجر على من يسعى لتحقيقها سبحانه وتعالى جل شأنه. فأول حاجة نستفيدها، نستفيد هذا لما نعرف هذا الاسم، ونستفيد هذا الكلام، نعرف أن الله سبحانه وتعالى بسط الأرزاق، خلقها، قدرها، أمد بها، وحفظ الأبدان والعقول والنفوس والأرواح بما تحتاج إليه. فهو القائل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا أنت تستشعر لما بتحضر مجلس علم أو مجلس ذكر أو تذكر الله أو تقرأ القرآن أو تستغفر أو تسبح، تشعر بإيه؟ براحة، زي ما الإنسان العطشان لما بيشرب يحشر بإيه؟ براحة. كذلك طالب العلم ومجالس العلماء ومجالس الذكر لما يجلس فيها يحصل يشعر له أنس وراحة، أنس وراحة، لأن الروح غذاؤها هكذا. أنت يعني راحتك في معية الله، في مجالسة الله، في ذكر الله، وده معروف، لأن الروح إمداد من الله، ونفخت فيه من روحي. إذا كانت الروح مستمدة من الله، نفخة من الله، فراحتها ونعيمها ولذتها ونشوتها وأنسها في الاتصال بإيه؟ بأصلها. زي ما يقول المصباح ده ما ينورش إذا كان متصل بمصدر المين؟ بمصدر النور، طاقة الكهرباء. كذلك روحك اللي داخلك في بدنك في جسدك تستريح وتأنس بالاتصال بأصلها، ونفخت فيه من روحي، فروحك من روح الله. فأنت يعني إذا اتصلت بالله ذكرا وطاعة وخشوعا ومحبة وخضوعا ورغبة ورهبة ولجوءا إلى الله سبحانه وتعالى، بتشعر بالإيه؟ بالأنس والراحة. هي الروح، وعلى قدر ما تكون الروح في حالة أنس مع الله ومع ذكر الله، على قدر ما تغلب البدن. ممكن الإنسان في مجلس علم، في مجلس ذكر، في رمضان ينسى الأكل ينسى الشرب، لأنه يحس بلذة الإيه؟ بلذة الطاعة والعبادة. هذا لهذه اللذة الأنس الروح، إذا غلبت الروح يبقى الإنسان خير، قريب من عالم الملائكة. وإذا غلبت عالم الجسد، أكل وشرب ونوم وشهوات، يبقى اقترب من عالم الإيه؟ الحيوانات. لأن الحيوان وظيفته أكل وشرب وبس، يعني ما مش مكلف بأي شيء، إنما الإنسان مكلف. فلذلك أبو حمد ذكر أيضا إن قال لك في عالم عبارة عن أرواح لها الملائكة لا تأتى منها إلا الخير، وفي عالم لا تأتى منه إلا الشر الشياطين، وفي عالم يعيش للبدن حيوانات يأكل وبعدين يموت أو يذبح. الإنسان فيه التركيبة الخطيرة دي، يعني فيه الأكل والشرب، وفيه الروحانية، وفيه القابلية للشر. فإن زاد فيه الشر اقترب من عالم الشياطين، وإن غلبت روحه وسمت وعلت اقترب من عالم الملائكة. وإذا يعني عاش لبدنه اقترب من عالم الحيوان. ولذلك الكافر يحيا حياة الحيوان ويموت موت الحيوان، ويوم القيامة يتمنى لو كان، لكن يريه مش ممكن، يقول يا ليته كان ترابا، مش هيحصل. لو كان ترابك مش هيتعذب، إنما هيعذب والعياذ بالله، يبقى أشر من الشياطين والعياذ بالله. بالحيوان أحسن منه، الحيوان أحسن منه والعياذ بالله. إذن لما تتأمل في هذا الاسم وفي هذه المعاني يبقى تدرك أن الإنسان بروحه ليس بجسده، الإنسان بروحه ليس بجسده، تقترب من الملائكة. ولذلك الجنة تلاقي فيها إيه؟ الصالحون والملائكة، ما فيش حاجة غير كده، الصالحين والملائكة والحور، لا بكل الحور والغلمان والكلام ده كلهم إيه؟ ظهر ونظافة ونظافة وتزكية. وحتى الأكل نفسه يختلف عن أكل الدنيا، يعني الأكل اللي يأكله في الجنة والشرب في الجنة ما فيش يعمل لك مشاكل زي ما يعمل في الدنيا. ولذلك يتلائم مع الحياة الروحانية في الجنة، يتمتع ويتلذذ ويأكل ويشرب فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن حياة أقرب إلى الملائكية. وبالذات ولذلك أقرب ما يكون إلى مين؟ إلى الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه في مقعد الصدق عند مليك مقتدر الرحمن ماهر مجاش. اللهم صل على محمد. لما الشيخ القراء إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن، السورة اللي بعدها يعني. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، هو ده الغذاء، الغذاء ده اللي يوصل في المقام المقتدر اللي هو علم القرآن علمه البيان. سبحان الله العظيم وبحمده. هذا ما ينتفع به من هذا الاسم إن شاء الله تعالى. أما عن موضوع مضمون الآية إن شاء الله، الآية من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وبعدين وكان الله على كل شيء مقيت. موضوع الدرس ولا تنسوه، يعني تنسوا الجملة. الشفاعة أولا الآية في سياق الجهاد في سبيل الله، فقاتل في سبيل الله لتكلف أن نفسك وحرب المؤمنين. فقالوا أول حاجة يفهم من الشفاعة الحسنة أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، وأن يقف معه المؤمنون في تحقيق هذه الغاية. فالشفاعة إما أن تحض على الخير أو تعين عليه، لأن الإنسان لما يعمل خير لوحده يبقى واحد، لما يجي واحد يعينه عليها ويحضه يبقى أصبحوا إيه؟ أصبحوا اثنين، فشفع الواحد يبقى واتف والاثنين يبقوا إيه؟ شفع. فهذه الشفاعة. لكن قالوا أن الشفاعة يعني في حياة الناس أعم من هذا، أن تعين على الخير أو تعين إنسان إلى الوصول إلى حق أو إلى عمل يعني أمر به الشرع، أو تدفع عنه أذى وضر. يبقى هذه الشفاعة الحسنة. الشفاعة الحسنة أن تقف مع إنسان بحيث أن تعينه على أن يحصل حقه، يحصل على حقه، يحصل على حقه، أو يوفق لعمل الخير، أو تدفع عنه أذى، أو ترفع عنه ظل. إذا رفعت عنه ظلما فتلك أي شفاعة. ولذلك رغب الله سبحانه وتعالى في التوسط للخير وحذر من التوسط للشر. فالشفاعة الحسنة أن تعين على الخير تحقيق منفعة دنيوية أو دينية وأخروية، أو تنقذه من مضرة تلحقه في بدنه أو نفسه أو ماله تؤذيه في دنياه أو تؤذيه في دينه. هذه الشفاعة. يبقى إذا توسط الإنسان وأعان على تحقيق خير من أمور الدنيا والآخرة له نصيب منها، ونصيب منها يعني يؤجر حتى والدال على الخير كفاعله. وأنت تشفع للإنسان بحيث تحقق له ما يريد، كان له حق غائب تعينه على تحصيله فتؤجر، مع ملاحظة أنك لما تشفع هتؤجر حتى ولو لم يتحقق الأمر. لما تشفع الإنسان تسعى في تحقيق مصلحة له تحصل على الأجر حتى وإن لم يتحقق، لأن ربما قال من يشفع، ليس من يشفع، من يشفع، لأن اللي يشفع يعني تقبل شفاعته، أما اللي يشفع بيسعى أن يكون إيه شافع. ولذلك الحديث عند النبي صلى الله عليه وسلم في يقول أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. عند مسلم وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب، فيه ما فيه لفظ ثاني إني أوتى وأسأل وتطلب إلي الحاجات فاشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني في ناس تطلب حاجة من النبي عليه الصلاة والسلام، أي مصلحة في مطعم، في مشرب، في زواج، في رفع ظلم، في دفع أذى، فاشفعوا تؤجروا، بمعنى كونوا عونا لأخيكم على أن تقضى مصلحته. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم عليه الصلاة والسلام الملهم النبي، النبي ورسول، يعني لما طالما يمشي في مصلحة ويقضيها هيوفق ليها ولا يحتاج إلى إيه؟ إلى شفاعة ولا وسط، لكن قال اشفعوا تؤجروا. ودي تعطيك شيء إن الحاضر في المجلس يحاول يكون عونا على الإيه؟ خير، لأن يقول لك خليك محضر، ففي نفس الوقت يعني لا يعني عاوز حتى لو وجدت نفوس يعني والعياذ بالله تتأذى من قضاء المصالح يبقى ده شر. فكأنه يقول الجميع يستعد أن يكون شافعا في الخير لتقضى المصالح، لأن الآية بتقول ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منه، ونشوف الفرق بين النصيب والكفل. فأنت تتمنى الخير وتطلبه وتعين عليه، ودي قاعدة في الإسلام، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فإذن الشفاعة تكون أولا لوجه الله، ثانيا لإحقاق حق أو دفع ظلم، رفع ظلم أو دفع أذى، ولا ينبغي أن تكون شفاعة في غير حق، يعني لتوصل لواحد عشان يحقق له مصلحة على حساب واحد تاني بشفاعة سيئة، يعني في مسابقة اثنين متقدمين ليها، الجدير بها نمرة واحد، فأنا أتدخل عشان أديها لمين؟ التاني، يبقى شفاعة سيئة في لأنها لا ترضي الله. اللي يتشفع هو اللي يشفع لواحد فإنه يغش في الامتحان عشان يجيب مجموع يتفوق على مين؟ على الجدير بها، يبقى شفاعة إيه دي؟ شفاعة سيئة. ولذلك علق بعض أهل العلم على هذه الآية وقالوا قال إن الأمة التي يظهر فيها الوساطة من أجل تضييع الحقوق أو إيصال الأشياء لمن لا يستحقها لبداية الظلم والفوضى، أكبر مظاهر الظلم والفوضى أن توجد الواسطة أو الرشوة، ما الرشوة واسطة برضه، الرشوة وسيلة لتضييع الحقوق. إذا كان مثلا هيرشي عشان يأخذ حاجة ما استحقهاش تبقى مصيبة. ولذلك إذا شاع هذا الأمر في مجتمع رش في الامتحانات أو وصلة في التوظيف أو في الحصول على مسكن، حصول على مكافأة، حصول على أي شيء يحصل عليه بغير حق وأنا أشفع فيه أو أشفع له بهذا بالكلام أو بالسعي أو باتصال أو بأموال، يقف كده هتجي بعد 10-12-20 سنة تلاقي الكفاءات كلها معزولة والوسد الأمر إلى غيري. وإيه اللي وصل اللي خلى الوسد الأمر إلى غير أهله؟ وعلامات الفتن على آخر الزمان إذا يعني زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه السائل وقال له يا رسول الله متى الساعة، وظن أنه لا يسمعه النبي في حديث مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، يا رسول الله متى الساعة، نردش عليه، فقلنا لم يسمعه، وقال بعضنا لم يسمعه وقال بعضنا سمعه وكره، لست عليه سمعه وكره، يعني مش السؤال مش عاجب النبي عليه الصلاة والسلام. في الثالثة سكت لما أنهى حديثه، النبي عايز يخلص الكلام اللي هو فيه لأن السؤال في وسط الحديث مش مطلوب، أنهى حديثه قال ما أين السائل، من السائل؟ الرجل طبعا إيه خاف من السائل بعد ثلاث مرات وبعد ما خلص يبقى فيه إيه، أنا سألت سؤال غلط ولا إيه؟ ثم قال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر ساعة. الرجل احتار إيه ضيعت أمانة إيه؟ أي أمانة؟ أمانة اللي أخذتها له ولا اديتها لواحد ولا مين أمانة؟ فين أمانة؟ قال ما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله يبقى بدليل خراب خلاص. إذا كان مثلا الطبيب ما عرفش يكشف والمهندس ما عرفش يخطط للمباني والمدرس ما عرفش يدرس كويس ومش عارف إيه والمحاسب بيرتشي واللي مش عارف إيه خلاص يبقى وسد خلاص تخرب الدنيا، تخربت يبقى خراب الدنيا. خراب الدنيا معناها إيه؟ انتهائها، معناها انتهاؤها، وانتهاء الدنيا معناها قيام الساعة. يبقى ما الدنيا هتخرب بايه؟ هتخرب في الاخر منها تتدربك على بعضها، كورات الشمس كورات النجوم انكدرت، زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها، ده خراب ايه نهائي. انما قبل كده بيحصل خراب ايه معنوي، خراب النفوس، خراب العقول، خراب الضمائر، وده اللي بيحصل. ولذلك الامه التي يظهر فيها هذا الامر يبقى عليها ايه الدمار والعياذ بالله. نسال الله السلامه والعفو والعافيه، نسال الله السلامه والعفو والعافيه. اللهم صل على سيدنا محمد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب الحديث اللي قلنا وعدنا به حديث اللي بيتكلم عن القوت هو صحيح إن شاء الله، رواه الإمام مسلم والإمام أحمد أن مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص، مولى قلنا المولى اللي هو كان إيه، كان عبده اعتق فأصبح مولى يعني يوالي السيد، يوالي معتقة والمعتق يوالي سيدة. قال له إني أريد أن أقيم هذا الشهر ها هنا ببيت المقدس، فقال له عبد الله تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر، انت عايز تقعد في بيت المقدس وسايب البيت فيه يعني ما يكفي البيت ولا ايه؟ قال لا. قال فارجع الى اهلك فاترك لهم ما يقوتهم، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. ده من خلال المسؤوليه اللي نقولها على الاسره. لكن لما جاء بيت المقدس ليه هذا الصحابي كان عاوز يعني عاوز او هذا المولى صاحب اصحابي او تابعي ليعزقين في بيت المقدس؟ لأن في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين مكانة المسجد الأقصى وبيت المقدس صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد. أولا معروف أن لا تشد الرحال إلا ثلاث، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عنه اتكلم عن البيت المقدس وعن الشام انها ارض المحشر والمنشر، ايتوه فصلوا فيه فان صلاة فيه كالف صلاة، وفي رواية كخمسمائة صلاة. ايتوه فصلوا فيه ان صلاة فيه كالف صلاة او خمسمائة صلاة، لان مئة الف فيه وألف فين المسجد النبوي وخمسمائة في المسجد الأقصى، في رواية أنها ألف العدد، المهم أنها مفضل على غيره، والصلاة فيه تعدل خمسمائة أو ألف. فقالوا فمن لم يستطع يقدرش يروح يعمل، قال فليهدي إليه زيتا، يعني يهدي إليه ما يضاء به، فإن من أهدى إليه زيت كان كمن صلى في فيه، بهذه مكانته. ويكفينا أن المسجد الأقصى كان مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبدأ معراجه، ولولا أنه له مكانته ما كان يعني بمنطلق يصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وينطلق منه إلى إيه؟ إلى حيث لم ينطلق أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده يعني له معناه، له معناه أن دعوة الإسلام تمتد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأن الإسلام كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الأنبياء والمرسلين جميعا في المسجد الأقصى، وغالبية الرسالات كانت يعني في رسالة بني إسرائيل كانت في الشام، وكأن الزمام سلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيادة سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إمامة الأنبياء يبقى معناها إمامة البشرية بشرائع السماء. الأنبياء كانوا بيقودوا، وكل واحد يقود إيه؟ مجتمعه وأمته. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليقود الأمم. يبقى هذه مكانة المسجد الأقصى، فنسأل الله أن يفك أسره ونعيده إلى الأمة، وأن ينفخ في صورة أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تستعيد مجدها وعزتها وكرامتها ومكانتها التي أرادها الله لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.